مين يقدر يقول مغفورة الخطايا؟ مين يقدر يقول اليوم هتكون معايا؟ مين يقدر يقول مغفورة الخطايا؟ يا يسوع وحدك يا يسوع.